ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الطريق إلى الله ماتعة لذيذة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إن للإيمان طعما وإن للسير إلى الله جل جلاله طعما، وإن حلاوة الطاعة لا يعرفها إلا من ذاقها ولا توصف. قال الله جل جلاله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك، الذي يراك. تأمل. قال الله جل جلاله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله، حين تذوق أن الله يعلم ما بك، حين تذوق أن الله يرى نفقتك، حين تذوق أن الله يرى قيامك، حين تذوق أن الله عز وجل يعاملك وتعامله. عبدي قم إلي أمشي إليك، امشي إلي أهرول إليك. إذا تقرب مني عبدي شبرا تقربت منه زراعا، وإذا تقرب مني زراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. إن معاملة الله جل جلاله ألذ ما في الحياة. ستنشأ عندك شهوات من نوع آخر، من نوع آخر، لذة لا تدانيها لذة، لذة لا مثل لها. حين تعامل الله جل جلاله ستكتشف أن العطاء ألذ من الأخذ. حين تعامل الله ستكتشف أن هناك دموع ألذ من الضحكات. حين تعاملين الله ستكتشفين أن هناك الستر ألذ من التكشف والتعري. حين تعامل الله ستكتشف ألذ من معاملة البنات. جرب السير إلى الله جل جلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إننا نعيش لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لهذا كان حين يهدد يقول: ماذا يصنع أعدائي به؟ إنما أنا كالنعجة على أي جنب وقعت، وقعت على صوف. حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة. والله لو كافأتهم بملء الأرض ذهبا على ما آذوني ما كافأتهم. عجيب، عجيب شأن السير إلى الله، كله لذة. إننا نقول لمن يشتهون المعاصي ما أصبرهم على النار. أي شهوة في أن يضحك الإنسان صاحبه فيشتمه بأمه ويشتمه بأبيه وهم أصدقاء ويمزحون، كيف يصبرون على هذا؟ قال الله عز وجل: فما أصبرهم على النار. إنه شيء عجيب أن يصبر هؤلاء على هذه الحياة الكئيبة. صمم أن تسير إلى الله، قرر أن تسير إلى ربك جل جلاله، وقل: إليك أتيت كلما ناديت